نعود إلى رسالة بعثها المستمع حسين الأسمري، عرضنا له بعض الأسئلة في الحلقة الماضية. في هذه الحلقة يقول: والدي حصل منه تعد في حال حياته، حيث ذهب في الليل إلى مزرعة أحد الأقارب وقام بفجر حبس يسد السيل، فداهم السيل مزرعة هذا الرجل وأتلف بعض زراعته، وبعد سنتين علمنا بذلك منه من والدي، ولكن وبعد وفاته نعلم أن المزرعة كانت لعمال أخذوها صبرة من هذا الرجل، ولا أحد يعرف عنهم أي شيء إلا أنهم الآن خارج المملكة، فماذا نعمل؟ لا نستطيع تقدير أي خسارة لأننا لا ندري كيف حصل من السيل، هل اجتاح كامل المزرعة أم لا؟ فنرجو إفادتنا بما علينا نحن الورثة، أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على الهادي الأمين المبعوث رحمة العالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، لا شك أن الاعتداء على أموال الآخرين ظلم وعدوان، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فإتلاف الأموال من الفساد في الأرض ومن العدوان والظلم المبين، وما دام أن أصحاب تلك المزروعات مجهولين للسائل وذويه، فإن الحق باق بين والد السائل وبين أولئك، ولا شك أن عند الله إذا اجتمع الخصوم المسلم عليه أن يتقي الله جل وعلا، وقد قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: لتؤدن الحقوق يوم القيامة. وأخبر عليه السلام عن الفلس الكبير، وهو أن يأتي الإنسان بأموال، أي بأعمال ذات شأن، فهي أموال عظيمة، لكن يكون قد اعتدى على الآخرين، أتلف مال هذا، أخذ مال هذا، ضرب هذا، سفك دم هذا، انتهك عرض هذا، غرامات. وفي ذلك الموقف لا تسامح، يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. لماذا؟ لكل واحد منهم شأن شاغل له، يفكر في نجاته، لا يفكر، يود الواحد لو يفتدي هول ذلك اليوم من كل من في الأرض لفر. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم من كانت عليه مظلمة لأخيه أن يبادر لقضاء ما عليه من رد المال أو الاستحلال في العرض أو تمكين من له الحق من دم من استحصال حقه، قبل أن لا يكون قضاء إلا من الأعمال، فإن وفت الأعمال بالحقوق والغرامات، وإلا إذا لم تفي يؤخذ من سيئات الغرماء، يخفف عنهم ويحمل أعباء ذنوبهم من ظلمهم في الدنيا. وأنت أيها السائل وأمثالك ممن قد يكون لهم آباء أو أمهات أو أبناء أو بنات ونحو ذلك، ظلموا الآخرين أكثر من الدعاء للأموات، وستصدق بنية قضاء ما عن المظلومين بنية أن يخفف الله عن هؤلاء المدينين الذين أساءوا فظلموا ورحلوا قبل أن يتحللوا ويقضوا ما عليهم، والحذر الحذر من الوقوع في تحمل حقوق العباد، وقد تكون الرحلة مفاجئة فلا يستطيع الإنسان التدارك، فالوقاية خير من العلاج، والله المستعان. أحسن الله إليكم. في قول الله تعالى: ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، ما معنى ذلك؟ الإماتة اثنتين هي العدم الأول ثم قبض الروح بعد الحياة، والحياة والحياة مرتين هي النشأة ثم البعث والنشور. والاعتراف بالذنب يوم البعث والنشور لا ينفع، فإنه ما من أحد إلا ويؤمن عند البعث ويقول رب ارجعون، لكن هيهات الرجوع. أحسن الله إليكم. يقول: استدنت سلعة من شخص إلى أجل، ثم وكلني هو ببيع هذه السلعة على شرط سداد كامل المبلغ له حسب الاتفاق، حتى لو كان البيع بمبلغ أقل، وذلك باحتساب مدة الاستفادة من السلعة عندما كانت عندي، هل هذه الصورة جائزة؟ هذه الصورة غير جائزة. كيف يوكلك تبيع سلعة أنت تملكها عندما اشتريتها منه؟ الإنسان يبيع ملكه دون الرجوع إلى الآخرين إلا إذا كان الملك مرهونا، فإن بيع الرهن يحتاج إلى أن يأذن المرتهن بذلك. السلام الله عليكم. هل صحيح أنه يكره أن يقوم الشخص للحديث بعد صلاة الجمعة مباشرة، لأن هذا الوقت للانصراف لقوله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض؟ لم تكن من عادة الناس والسلف أن يقوم واعظ أو خطيب بعد صلاة الجمعة ليعظ الناس ويتكلم فيما يريد أن يتكلم به من المواعظ، فإن خطبة الجمعة مفترض اشتمالها على ما يحتاج الناس إليه من وعظ وإرشاد ونصح وبيان. وإنما حدثت في العصور المتأخرة هذه الظاهرة، لكن لا أعلم حديثا عن المصطفى صلى الله عليه وسلم ينهى عنها. والاستدلال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض يبتغوا من فضل الله، هذا الأمر هو في الحقيقة للإباحة وليس للوجوب أو الندب، فإنه جاء بعد إذا نودي للصلاة من الجمعة: فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فبعد النداء للصلاة الجمعة يحظر ويمنع التبايع، ويجب السعي على كل من شأنه الصلاة مع الجماعة، ويعني بذلك من الرجال والفتيان البالغين، فلا يحل لهم أن يقوموا ببيع ولا شراء بعد النداء. وإذا قضيت الصلاة فقد أمروا أمر إباحة بالانصراف، فمن شاء انصرف بعد الصلاة، ومن شاء جلس يستمع، فإن شاء الله لا حرج في ذلك. هذا السائل سائح رشيد من البويرة من الجزائر، يقول أرجو عرض أسئلتي على فضيلة الشيخ صالح. كما تعلمون هناك من العلماء من يقول أن تقديم اليدين قبل الركبتين عند السجود هو السنة والموافق للدليل، في حين هناك علماء آخرين من يخالف هذا الرأي ويرى أن تقديم الركبتين قبل اليدين هو السنة والموافق للدليل. أرجو أولا أن أعرف رأي فضيلتكم في هذه المسألة الخلافية، وهل علي عند الجمع بين الرأيين فأقدم تارة الركبتين وتارة اليدين حرج في ذلك أم لا؟ الحديث الوارد في هذا الأمر تضمن النهي عن أن يبرك المصلي بروك البعير، فمنهيات في الصلاة منها ولا يبرك بروك البعير. واختلف العلماء من عهد الصحابة في المعنى، فمن قائل نهي أن يبرك بروك البعير لا يقدم ركبتيه للأرض وأبو هريرة رضي الله عنه يقول إن هذا يعني أن يقدم الإنسان يديه في السجود لتصل الأرض قبل أن تصل ركبتاه الأرض. والرأي الآخر يقول إن المصلي نهي أن يبرك بروك البعير، والبعير إذا أراد أن يبرك انحط وجهه ونحره للأرض وبقي عجزه مرتفعا في وجوه من خلفه، فنهي المصلي أن ينزل في سجوده كما ينزل البعير باركا. وإذا نظر الإنسان إلى هذا الوضع وجد أن أقرب الأمور إلى النهي هو أن ينحط وجه المصلي إلى الأرض ويبقى عاجزه مرتفعا في وجوه من لم يوافقه في تلك اللحظات في سجوده. والإنسان لو كان عند أناس واقفين ثم هوى في وجه الأرض وصار عجزه جهة وجوههم لعد ذلك منافيا للآداب في غير الصلاة، واستهجن من الآخرين. وقد رجح عدد من الحفاظ والعارفين بمقاصد الشريعة أن المقصد بالنهي عن أبرك بروك البعير ألا ينحط وجهه ونحره للأرض ويبقى عاجزه مرتفعا، وإنما ينزل للجلوس نزولا مستقيما ما أمكنه ذلك. فإن احتاج إلى تقديم يديه لضعف الركبتين أو على آلامهما فلا حرج، وأما إذا كان قادرا على أن يقدم ركبتيه إلى الأرض قبل أن يضع كفيه على الأرض فهذا هو الأفضل وهو الراجح. وقد بسط الكلام في ذلك العلامة الحافظ ابن القيم رحمة الله عليه. أحسن الله إليكم. إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يقيم الدين على نفسه بشكل كامل بسبب الأسرة التي يعيش فيها، لأن أفراد هذه الأسرة وعلى رأسهم الوالدين يصدون عن الدين ولا يبالون بكثير من أمور الدين خاصة العقيدة رغم أنهم يؤدون الصلاة، هل يجوز هجرهم هجرا أبديا فرارا بالدين وحفاظا عليه؟ الوالدان لهم شأن وصحبتهما واجبة ما دام الإنسان مستطيعا إقامة الدين عبادة وعقيدة. فإذا لم يستطع القيام بصحبتهما إلا بإضاعة دينه وجب الفرار إلى الله جل وعلا. لكني أنصح السائل أن يتصل بالرفق وضرب الأمثلة ما استطاع، وأن يقرأ في كتب المحققين في علم التوحيد في العقيدة، ومن الكتب المهمة العظيمة النافعة كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وكتب أئمة السلف قبل ذلك العصر، كتب الاعتقاد وكتب الآثار والسنن، ومن الكتب التي أيضا يهتم بها ككتاب الاعتصام للشاطبي وتطهير الاعتقاد للصنعاني وكتاب التوحيد وشروحه لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، فهو كتاب سهل العبارة عظيم المنفعة. قل أن يبوّع بابا لمعنى من المعاني إلا وينصب الأدلة من الكتاب والسنة على ذلك المعنى، وهو يقف بذلك آثار الحافظ البخاري في تبويبه الأبواب، والإمام النووي في رياضه في ذكر أدلة الباب. ثم يسأل الإنسان من يعرفهم أهل عقيدة صافية وبصيرة نافذة ومعرفة لمراد الله ومراد رسوله، ويحسن التوكل على الله جل وعلا ويجتهد على الاستعانة به، والله معين من استعان به. أحسن الله إليكم. إذا نصحت أقاربي لتهاونهم في أداء الصلاة، هناك من يصلي منهم وهناك من لا يصلي أصلا، هل أقاطعهم إذا لم يستجيبوا؟ وإذا بدأت بعضهم بالسلام فهل علي إثم؟ نصيحتي لك ألا تقاطعهم، لكن تستمر بنصحهم برفق وإظهار الشفقة عليهم، وأنك لا تهدف في كل ما تقوله لهم إلا لتحقيق مصلحتهم وتقريبهم من عفو ربهم جل وعلا، ولا تمل، فإن ذلك مما يحبه الله جل وعلا ورسوله، وهو من إقامة الحجة ومن الإعذار عند الله جل وعلا، كما قال الله جل وعلا عن بني إسرائيل واليهود أخبث الناس وأشدهم لذدا وأبعدهم عن كل خير وأكثرهم احتيالا على المحرمات في دينهم. لكن كان فيهم صالحون قبل بعثة عيسى عليه السلام، وأما بعد بعث عيسى فإن من لم يؤمن به لا إيمان له. والله ذكر عنهم عندما اعتدوا في السبت وقام الخائفون من الله بالنهي وقال اليائسون ما من هداية أولئك الضالين قالوا للآمرين بالمعروف لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. فقال الآمرون الداعون معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فالإعذار أمر مطلوب من المسلم، والرجاء بالله جل وعلا أن يهدي لا يؤس منه. والله يقول وقل اعملوا فسير الله عملكم والله المستعان. حسن الله عليكم. هذه المستمعة نورة من الرياض تقول ما حكم النقش على اليدين؟ إذا كان المقصود بالنقش على اليدين بالخضاب ولا فيره إلا الزوج والمحارم فقط فلا إثم في ذلك، فإنه من الزينة، ولا حرج على المسلمة أن تتجمل بكل مباح لا سرف فيه. وأما النقش في اليدين عن طريق الوشم فأمر محرم، ولعن النبي صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة والله أعلم. أحسن الله إليكم. ما حكم النوم على البطن وخاصة إذا كان الإنسان يعاني من آلام؟ إذا كان يعاني آلاما ويرى أن النوم على البطن ما يخفف آلامه فلا حرج، وأما لغير غرض معتبر فإن هذه رجعة الشيطان، رجعة الشيطان التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها. أحسن الله إليكم. ما وصيتكم للمرأة المسلمة التي ترغب القيام بواجب الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في أوساط النساء؟ رأيي لها أن تلزم جانب الاعتدال، وألا تأخذ بالتنطع، وأن تحرص على ألا يرافقها ويصاحبها شيء من الغرور والعجب مما تقوم به، وأن تأخذ معها قبل ذلك المعرفة التامة فيما تأمر به وما تنهى عنه، وأن يكون الرفق مصاحبا لها في كل الأمور. فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لعائشة رضي الله عنها لما قست في إنكار منكر قال لها إن الرفق ما دخل في شيء إلا زانه، جمله وهيئ القلوب لقبوله. لكني أيضا مع ذلك أنصح النساء أن لا يكن جريئات على كثرة الخروج والدخول، وأن لا تذهب المزوجة لأي مذهب إلا باستئذان زوجها، وأن توضح له المقصد، وأن تتجنب كل ما يشعل فتنة أو يدعو إلى غلو وتنطع، فإن دين الله وسط بين الغالي والجافي. الغالي هو المشدد على نفسه وعلى الآخرين، قليل الفقه في الدين، والجافي هو المستهتر الذي لا يبالي، والحق وسط بين ذلك. أحسن الله إليكم. هذه المستمعة ألف ميم تقول أنا أصلي فرضي فقط، هل علي شيء في هذا؟ لا، من أحسن أداء الفرض بواجباته ومستحباته واتصف بالخشوع في عبادته ولم يقصر في قراءة وأذكار وحركات يتطلبها أداء هذه العبادة لا يسأل عما زاد على ذلك، لكن من الذي سوف يؤدي كل صلاة بكمالها والإقبال عليها واستجماع فكره قلبه وحركاته وقصر ذلك كله على هذه العبادة العظيمة في موقف المناجاة لربه جل وعلا؟ من سيقف الموقف الكامل؟ إن النوافل فيها رفو وسد خلل ما قد يوجد في الصلوات والعبادات، وتكميل لما قد يكون قد قصر، وما نحن إلا من نبينا في هذه العبادة، ونبينا منا، وهو عليه أفضل الصلاة والتسليم قد غفر له ما تقدم من ذنب وما تأخر، ومع ذلك كان كثير النوافل، وكان يتهجد فيطيل القيامة ويطيل الركوع والوقوف بعد الركوع والسجود والجلوس بعد السجود بين السجدتين والتشهد، ويشعر ذلك كله لما يحبه الله جل وعلا من التنزيه والتعظيم والذكر والطلب. ونحن في أمس الحاجة إلى لطف الله جل وعلا وكشف اللأواء عنا وتفريج الكرم التي نعيشها ولدفع عاديات الظلمة والظالمين من اليهود والنصارى وسائر طوائف الكفر. وقد قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فينبغي لكل عابد لله جل وعلا أن يستغل وقت العبادة بإنزال الحوائج بقاضيها ورفع التظلمات لمن يجيب دعوة المظلوم والاستنصار بمن لا يخيب من استنصر به لله جل وعلا، والله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.